محتاجين ندعي ربنا سبحانه وتعالى ونتضرع إلى الله عز وجل أن يرزقنا الصبر على الطاعة. قل له يا رب صبرني على طاعتك، يا رب أنا ضعيف، يا رب أنا مش قادر أصبر على الطاعة، مش قادر أستمر على الطاعة، مش قادر أقرأ قرآن، مش قادر أصبر إن أنا أقرأ وردي، مش قادر أصبر إن أنا أخلص الجزء أو أخلص نص الجزء أو أخلص الصفحة أو الحزب إلى آخره، مش قادر أصبر إن أنا أخلص ركعتين بين إيديك يا رب، مش قادر أصبر على الدعاء، يا رب صبرني على الطاعة. كلم ربنا، كلمي ربنا، بدل ما تكلم الشيخ فلان وتكلم الداعية علان وتقعد تقول له أنا بعمل وبعمل ومش قادر أسيب، ونبعت على الواتس ونبعت على سرك كبير ونبعت على افتح لي قلبك على ذنوب ومعاصي بيننا وبين ربنا نحكيها للناس، لا، احكي لربنا شكواك، قول لربنا أنا مش قادر أسيب الذنب الفلاني، أنا مش قادر أسيب المعصية الفلانية، يا رب كل ما أقوم بقع، يا رب كل ما أقرب ببعد، يا رب مش قادر أسيب هذه المعصية. كان أحد الشباب بيحكي في أحد الجولات عن سبب فترة قربه من الله سبحانه وتعالى في فترة من الفترات، بيقول أنا قعدت أكلم ربنا، قعدت أروح لفلان وفلان وفلان ومش عارف أوصل لحد، لحد ما انهرت وقعدت ابكي واكلم ربنا واقول له يا رب انا بحب فلانه وانا عارف ان فلانه دي كلامي معاها حرام، يا رب انا بحب السجاير، يا رب انا بحب كذا بحب كذا بحب كذا، وقعد يعدد لربنا الذنوب اللي هو بيعملها ومش قادر يسيبها لله. وبيقول فضلت اشكي ربنا واقول له على ذنوب اللي هو عارفها لحد ما عيطت عياط عمر ما عيطت في حياتي قبل كده. بيقول لي وبعدها ربنا سبحانه وتعالى ألهمني دعاء غريب، اللي هو يا رب كره إلي هذه الذنوب، كره إلي السجاير، كره إلي البنت اللي أنا بكلمها وقاعد يعدد الذنوب والمعاصي، لدرجة ان بعد كده قابل البنت اللي هو كان بيكلمها حصل بينها وبينه مشكلة، مش عارف مين اللي شافها من قرايبهم حصل مشكلة، سابها، ساب صحابه، ساب كذا ساب كذا ساب كذا، وبدأ يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد من الكلام او من حكاية الموقف ده، عايزين نصبر عن معصية الله عز وجل، ولن تستطيع ان تصبر عن معصية الله الا بالله، كما انك لن تستطيع أن تصبر على طاعة الله إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا عن التحول عن المعصية ولا قوة لنا على فعل الطاعة إلا بالله عز وجل.